نعم. وهذا سائل يسأل يقول: ما رأيكم حفظكم الله بهذه القاعدة: لا نجعل اختلافنا في غيرنا سبب للخلاف بيننا. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لأنه قد يكون الخلاف بيني وبينك في أهل الأهواء، فأنت تزكي صاحب البدعة وتمدحه وأنا أحذر الناس منه، فأيهم الناصح لدين الله ولعباد الله، أنا أو أنت؟ الذي حذر من الأهواء وأهلها هو الناصح لدين الله تبارك وتعالى، أما الذي أوى إلى أهل الأهواء والبدع فهذا منهم، لأن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قد استدل على هوى الرجل وانحراف الرجل بطرحه السلام على أهل الأهواء رحمه الله تعالى، فقال: إذا رأيت الرجل يسلم على الرجل من أهل الأهواء فاعلم أنه يحبه. ثم استدل بحديث: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فأهل الأهواء إذا كنت أنت تزكيهم وهذا يحذر منهم، وأتباعك يقولون لا ليسوا هم أهل أهواء، أو الأمر سهل والخطب يسير، أو لا تفرق المسلمين، أيهم أنصح لدين الله ولعباد الله؟ لا شك أنه الذي حذر منهم. فكونك تقول لا نجعل خلافنا سببا أو في غيرنا سببا في خلافنا، هذا غير صحيح، بل هذا الكلام عليه تحفظ، نسأل الله العافية والسلامة من مثل هذه العبارات التي بدأت تظهر للناس اليوم، ففرقت أهل السنة. أهل السنة في القديم كان الخلاف بينهم وبين أهل الأهواء، أما الآن فاندس في صفوفهم بعض المشبوهين وإن تزينوا بالسنة، فما فعلوا فيهم أعظم مما فعله أهل الأهواء، نسأل الله العافية والسلامة.